Bon. تبعه لذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم أمين. الرابعة واختلف مالك الرابعة واختلف مالك الرابعة رابعة الرابعة الرابعة الرابعة أما رابعة نعم. واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ فقال مالك لا يقبل فيه شهادة الواحد فقال مالك يعني المسألة سؤال المطلوب قال أو الإخبار الذي ذكره عن الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنه هل يثبت هلال رمضان يعني لو رآه واحد هل يثبت أم لا بد من شاهدين لأن أصل الشهادة تكون بشاهدين؟ فقال مالك لا يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيها شهادة على هلال فلا يقبل فيها أقل من اثنين. أصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة يعني أصله شو أصله يعني أصل الشهادة على هلال رمضان شهادة هلال شوال وذي الحجة يعني كل الشهور مرتبة على بعضها يعني قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم أو غبي أو غمي فأتموا عدة شعبان 30 معنى ذلك معناته أن نحن ضابطين الأشهر كلها من قبل معنى ذلك الأشهر التي ثبتت يعني من قبل هذه لا تقبل إلا بشهادة رجلين عند الجميع إذن هلال رمضان كمان مبني قال ذلك لأنها شهادة على هلال قلنا لا نقبل إلا بشاهدين ليش برمضان حلال نقبل واحد فبده شاهدين لأنه كل مبني بعض على بعض. طيب فقال الشافعي وأبو حنيفة يقبل الواحد لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال يقبل الواحد نعم لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال يعني الكلام ذا يعني مقبول وصحيح وعلمي لكن في عندنا دليل يدل على قبول شهادة الواحد لذلك عندما يأتي النص العقل لا من عقله نعم قال يقبل الواحد لما رواه أبو داود نعم عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ترى الناس يعني نظروا إلي يعني ترى نعم فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته أنا من جملة الناس الذين رأوا فصام وأمر الناس بصيامه عليه الصلاة والسلام عندما أخبرته صام بخبري وحدي وأنا واحد ما خبرت ما حدا خبره أبدا فصام الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم نعم وأخرجه الدارقطني وقال تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة سؤال ممكن تكون في حدا قبله مثلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صامت عليه الصلاة يعني هو قصدي انه هذا كان حديث هون ساعته او لو كان كان ذكر. روى الدارقطني ان رجلا شهد عند علي بن ابي طالب على رؤيته من قول صام وامر الناس بالصيام، يعني الله عليه الصلاه والسلام متى اخبره يعني من صام بالليل يعني طبعا بعد المغرب، والهلال يرى عند الغروب يعني عند اذان المغرب خمس دقائق، بعد خمس دقائق ما شاء اللي شافه مصحي بعد الأذان؟ ايه عند الأذان في خمس دقائق بعد ما عاد يرى خلق غاب لأنه ظهر وغاب لأنه يعني يظهر للعرضه ثم يغيب بعد شو شاف ما بين شاف يعني لا تطلع سيبدي طلع عشان كان غاب هلا ما عاد يرى أبدا. فالشاهد أنه عندما رؤي الهلال وأخبروا يعني قال صام صام يعني عزم على الصيام، إذا كان عزم عليه الصلاة وعلى الصيام كان خبر الناس بأن يعزموا كذلك، فصام يعني عزم على الصيام. ممكن أصدر راويكم ما بيعرف حدا لا هذا اللي عم أقول بس قال فصام وأمر الناس، أمر الناس زائع شائع لو كان فرضنا وحده عليه الصلاة والسلام نقول، لكن هون هذا أمر يتعلق بكل الناس، فأمر الناس عليه الصلاة والسلام تقول يعني أذاعوا بالإذاعة قالوا غدا رمضان هذا ما يخفى، فأمر الناس بصيامه بإخباره، وإلا لو كان هذا الاحتمال كان ما في دليل، هذا الكلام كان ما في دليل لأنه الخبر أو الدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال، أي قاعدة في الوصول إيه لو كان ماذا كان ما أخذوا فيه. نعم. روى الدارقطني أن رجلا شهد عند علي روى الدارقطني أن رجلا فاعل وعلامة رفعه كسرة مضاف إليه روى مضاف وقال دار قطني مضاف طيب روى الدار قطني روى الدار قطني أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان شهد على رؤية أنه نعم فصام أحسبه أو أحسبه كما ليش قال أحسبه شكلته ليش يشكلها تركب على تشكيل أنه بده يشكل لازم يحط أحسبه أحسبه أنه قراءتين حسب أو يحسب يحسب وحسب يحسب قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان السين المستقبلة كسر يحسب كسر السين المستقبلة سمع الله يعني الأكثر يقولوا يحسب نعم وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما قال وأمر الناس أن يصوموا وهو خليفة المسلمين رضي الله وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان يعني مثلا يعني مترددين فطالما قال شهد عند علي ابن أبي طالب على رؤية هلال رمضان شهد على رؤية هلال رمضان فقال أحسب بقال وأمر الناس أن يصوموا قول الكلام أنه شهد على الرؤية يعني شهد أن فلان رأى أي لا تكون إلا بشاهدين إذا واحد يعني واحد شاف قال أنا شفته بيروح للحاكم بيشهد عنه، الحاكم يثبت رمضان. لكن وهل من هو ما جاء قال أخي أنا شفت ما لي رأيه ولا لي شيء، وين بيروح هلا؟ بيروح سافر، بيروح في التليفون، لا في شيء. اجوا واحد سمع قال والله أنا رايح، أنا هذا ما بكفي بدنا اثنين، يعني عند الأستاذ الشافعي لا بد من شاهدين، ليس أنه شهادة على شهادة. فسيدنا علي أخذ بهذه الشهادة، شهادة هذا الواحد. ليش أخذها؟ من جهة الاحتياط، قال لأن أصوم يوم من شعبان كون غلطان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. طيب نقلوه عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، هذا يعني هذا احتياط، لكن هذا بخالف تمام مذهب السادة الشافعي. هذا يوم شك صار، يوم الشك صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يعني نحن بدنا نفوت أثبات، نحن غير متأرجحين غير مترددين، ندخل بيقين ونخرج بيقين. إيه؟ قال الشافعي، قال الشافعي فإن لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل. لا تستعجل، هلال شهر رمضان هو أول مرة بيقرأ الحماوية. فإن لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر، رأيت أن أقبله، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال لا هنا ورآه رجل، العامة كل الناس ما حدا شافه إلا واحد، ولكن اللي شافه عدل. طيب وهذا مستور العدالة، مو شرط يكون مزكى، لأنه أعرابي شهد عند النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت هلال رمضان، قال أذن يا بلال، قال أعلم السعودية الله يوفقهم، بياخذوا الحديث هيك بحرفيته. أذن شوفوا أذن والله، شوفوا اسألوا لون رأى كيف رأى، يعني مو هيك مباشرة. نعم قاضي سعدي أبو جيل الله يوفقه، يعني هذا إنسان، يعني إنسان فعلا جيد، وخرج من يعني منصبه يعني مش بدنا نقول يعني بدين وثبات وشرف، فإذا ثبت عنده هلال رمضان، هو القاضي الأول كان ثبت عنده هلال رمضان، فخبر قالوا أنا بدي أثبت أنا علي ثبت، قالوا له لا أترى في عيد، عيد ما بعرف شو وصلت وقتها في حفلة عند الحزب أو شيء، قالوا لا بدي أبدا تثبت تتنحى، قالوا لا أتنى السلام يا بثبت إما بالإثبات أو بالتنحى، قالوا لا بالتنحى، رمضان ثبت ثبت. سعدي أبو جهل كان القاضي الأول هو أهل علم وفضل، جارنا جاء تم الميدان أصلي، فلما يجي لعنده يقول له شفت شلون شفته هي كلها هي كلها هي كلها هي شو يعني، لأنه كثير يقول له شفته. سيدنا عمر رضي الله عنه رأى الهلال بعض الناس، قال له أنا رأيت الهلال، قال له أزل الشعرة من الحاجة لعينك، شايف شعر هذا الشهر على عين الشيء تؤذي الإشارة. كان حوالون سيدنا ما كان الرسول فننزل على أبوه الشام. ورآه رجل عدل رأيت أن أيوة قال فإن لم ترى العام هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبل شوفه رأيت الله يطعن حس وقوب متثبت يعني جبل علم شوف رأيت أن أقبله رأيت أن أقبله للأثر وللاحتياط. وقال الشافعي بعد لا يعني له أكثر من قول يعني هذا الفتوى المعتمد والفتوى عن الأستاذ الشافعي هذا. وقال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدا. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين وهو القياس يعني على كل مغيب يعني كل شيء غاب ثم حضر نثبت بشاهدين يعني هيك الأصل يعني. لكن الفتوى على الأهل. نعم أنا هو من قال قال الشافعي قال بعض أصحابه يعني مو كلام الشافعي نقل لا أقبل عليه إلا شاهدين وهو القياس. أما كلام الإمام الشافعي واحد لكن نقل نقل. نعم قال بعض أصحابنا قال الشافعي وقال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدا. لا هذا الإمام الشافعي. قال الشافعي وقال بعض أصحابه لا أقبل عليه يعني مثل ما قال يعني. وقال الشافعي بعد يعني بعدما قال ذلك الكلام لا يجوز إلا شاهدا يعني إله أكثر ما يعني أكد قوله الثاني بقول بعض الأصحاب. لكن مين بعض أصحابنا يعني بعض أصحابنا يقول بعض أصحاب الشافعي الإمام الشافعي يقول بعض أصحابي يا ترى يعني مالكيين يعني حنفيين يعني المالكيين ولا يعني الحنفيين يعني مثلا أنه قرأ هو عند الإمام مالك وقرأ عند الإمام محمد بن الحسن لكن الله أعلم أنه سبق يعني الله يرضى فيظهر ينقل عن مثل هؤلاء. نعم طيب الخامسة واختلفوا في من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال فروى الربيع عن الشافعي واختلفوا في من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال يعني وحده. نعم فروى الربيع عن الشافعي من رأى عن الشافعي زلزلت أبرسي عن الشافعي من رأى هلال رمضان وحده فليصم ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر إلام الأمر اسمه وليخفي ذلك لكن هذا ما يصير يعني بلبل. نعم وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أن يصوم أنه يصوم لأنه هذا الإمام مالك قال في الذي يرى هلال رمضان وحده ما حدا شافه غيره يعني القاضي ما أعلم أنه يصوم يعني بأنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان، وهو يعلم الرجل غير متغدد شاب يعني شو بدي يمكن ما أعلن الدولة، وإذا ما أعلن خلاص أنا شفت. وسيدنا النبي خاطب كل من يبلغه الخطاب قال صوموا لرؤيتي وأنا رأيت لذلك الصوم. نعم. ومن رأى هلال شوال كما وحده فلا يفطر. ليه؟ قال لأن الناس يتهمون على أن يفطر، أو لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، من ليس مأمونا. ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا. ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم، يعني ثم يقول هدول الذين فطروا، أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني لا نخرج إلا يعني بيقين، العبادة بندخلها باحتياط. نعم. وإذا كان يقين يعني شاف هو الهلال، شفت الهلال خلاص يجوز صوم أول يوم عيد. في من يقول يجوز صوم أول يوم إذا كان نعم شاف الهلال يعني متأكد إنه هو بكرة عيد بس العالم كله صايم يعني. وحده قال فلا يفطر. نعم. نعم. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وقال عطاء وحنبل عيون ونصر حنبل وأحمد بن حنبل وقال عطاء. هو الوقف عن الساكن بس مثل ما قلت حنبل ولا ذات الحنبل الله ما بيننا وبينك ليش وقال هو الأصل الوقف على الصفين. وقال عطاء فقال عطاء عطاء وإسحاق لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر ابن المنذر يصوم ويفطر، لا يصوم ولا يفطر. سبحان الله. قال ابن المنذر يصوم ويفطر يعني خلاف الأول كله. قال عطاء لا يصوم إذا رآه وحده، حتى يعني يقولوا الناس احنا أخي احنا وراء المدفع احنا خلاص وراء الإسباب ليش قاعدين يعني في دولة في حكومة في لذلك ثبتوا نصوم ما ثبتوا ما نصوم. إيه هذا الكلام؟ قال لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر لا يصوم ويفطر. قال ابن المنذر وبهذا قال الليث ابن سعد، والليث ابن سعد من أساتذة الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل وقال عطاء وإسحاق بهذا الأول أنه يصوم ولا يفطر. طيب وقال عطاء لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر يصوم ويفطر. نعم. قال ليس سعد بقول مالك إمام مالك إيه؟ يصوم ولا يفطر. نعم هو والإمام أحمد. نعم سيدنا في شخص معنا عراقي رمضان الماضي يعني ما صام مع تركيا ولا فطر مع تركيا، يعني معناه هو هون مقيم هون يعني، بس انه يشوف السعودية ويصوم معها ويفطر معها، صح هذا الشيء؟ والله يعني اجتهد على كل حال يعني قلوا انه يعني شافوه او اثبتوه كذا اي لا معه يضل صايم مثلا هنك صايم يضل صايم هنك فطر وفطر. Thank you. حصل بالأخير من احنا اخترنا ان نضلوا صايمين احنا اخترنا ان نضلوا صايمين نعم هنا يدمون كي كان صام نعم ما سوى لا ما سوى ثبت في السعودية ما يعني السعودية ما سوى السعودية بإبصامين ما هي صحيح بس يعني خالف بس يعني الأخبار الوقت صارت يعني قلت له أنا صوموا بكرة يعني وإكرام صار يعني حكوا هيك كثير قلوا لا بس على كلها أنا يعني ردوا يعني للفترة شو يقولوا المفتي خلاص لكن يعني هل يسألني من الخاصة قلوا أخي صوم وإن يصوم وعلق الصوم قل نويت صيام غد إن كان من رمضان فقال لي بعض الدكاترة قال لي بس ما بصح هذا الصوم تعليق معلق الصوم والنية جزم قال له هذا يعني هي فايته شيء قال له هذا اللي عم تحكيه يكون لليوم الأبد مو باليوم البعد لهنيك لأن الأصل بقاء شعبان أما هون الأصل بقاء رمضان لذلك هذا لا يؤثر في التعليق أما ذاك الذي يؤثر إن كان رمضان فأنا صائم ما كان مو رمضان أنا ما صائم ولو أنا امتنع عن الأكل والشرب فأكون أنا لا لفته يعني ولا تركت كمان يعني ما أفضل مو الأفضل سيدي إن الواحد يتبع يعني القاضي اللي هو عالم إيه صحيح بس هون المشكلة يعني حسابه بس قال إنه ذكروا لي يعني يوم الوقف يوم بعرفة وهون كان معيدي إيه ما صارت ما يعني مشكلة لا ترى بيشتغل بالحساب أكثر من في مرمى على بصير حسابهم طويل الأمد يعني هلأ معروف رمضان الجاي واللي بعده اللي بعده فعلا ذكر وعلى بصير والله ما أقحب وإقحب إنه قالوا يعني ثبت يعني هذا الحساب يعني كانوا قال ما بيغلط يعني ليش هذا يعني حسابه مو صحيح لكن يعني وهذا ما بينافي يعني عرف يوم يعرف الناس يعني خلاص كلهم وقفوا بسم الله يوم عرف ولو كان غيره وقالوا يعني ذكروا إذا أخطأوا بالوقوف إذا كان مر يعني أخطأوا بعد خلاص مشي أما ما تكون فيها يكون الكل أما إذا أخطأوا بعد يعني إذا أخطأوا قبل لا يعيدون الوقوف أنا أحنا في مواضيع قولوا بهي مسألة إنه إذا شخص لحاله رأى الهلال، وين؟ هي مسألة. ما لم من أول جاب كمان. بدأ الإمام الشافعي إذا شخص رأى بنفسه لا من أول عصر. يعني الشهادة أكثر من الحديث نفسه قوله. الخامس عشر. نعم. السادسة واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد فإن قرب فالحكم قالوا شافوا واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد يعني البلد الذي أخبر عنها نعم فإن قرب فالحكم واحد وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتها. روي هذا عن كلمة والقاسم وسالم وروي عن ابن عباس وبه قال إسحاق وإليه أشار الترمذي حيث بوب لأهل باب يعني كل أهل يعني في اختلاف المطالب كل أهل بلد لهم رؤيتهم. نعم. وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه وقال آخرون إذا ثبت عند الناس يعني المسلمين أن أهل بلد يعني بأن أهل بلد قد رأوا فعليهم قضاء ما أفطروا. هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. نعم. قال ابن المنذر ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي. نعم. يعني هذا الكلام يعني كأنه يقول الشافعي قال ابن المنذر لا هكذا قال الليث بن سعد والشافعي قال ابن المنذر هذا الكلام لا أعلمه إلا قول المزني تلميذ الشافعي والكوفي. نعم. نعم. نعم. قلت ذكر الكياطبري الكياطبري في كتاب أحكام القرآن له وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد 30 يوما للرؤية وأهل بلد 29 يوما أن على الذين صاموا 29 قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون أن ذلك لا يرون ذلك كل مين يعني إله مطلع إله رؤية. إذ كانت المطالع في البلدان يجوز لا يرون ذلك إذ كانت المطالع في البلدان يجوز إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف يعني إذا كانت يعني متباعدة. نعم. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى ولتكملوا العدة وثبت برؤية أهل بلد أن العدة 30. نعم. فوجب على هؤلاء إكمالها ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. يعني كل له حجة الحديث وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلده. يعني ذلك الحديث صوموا لرؤيته. نعم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى رؤيته فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان. والله الإجماع على أنه لا تراعى رؤيته فيما بعد. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان. قال ولكل بلد رؤيتهم يعني لا تراعى الرؤية يعني إذا رآه يعني صوموا برؤيته إذا تباعدت نحن ما نشغل فيه لأنه الأندلس بالمغرب وخراسان بالمشرق. قال لا تراعى ولكل بلد رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير البلد الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين فهذا يراعى فيه الرؤية. يا سيدنا لو كانت كرة أرضية كلها تحت حكم المسلمين كل واحد له رؤية. احنا بعصرنا كله بسيط يعني التواصل صار بسيط بوقتنا. ايه. عني يعني يعني لو كان الحاكم مثلا شاف في بلد فبيأمر الكل يصوم ولا لا؟ لا ممكن يأمرهم يصوم السادة الحنفية وغيرهم كمان يعني معتمد عنده الجمهور هي. أما عن السادة الشافعية لا السادة الشافعية دليل ناصح واضح يعني لكن يعني أنا بقول لو كان لا يعني الإمام الشافعي يعني الله يرضى عنه حيا كان يقول في ذلك بذلك أنه صوموا لرؤيتهم أين يعني طالما رؤي الهلال خلاص ليش؟ لأنه صار يعني طبعا الإمام الشافعي الله يرضى عنه يعني لا يتأثر يعني بالواقع لكن حسب الظاهر يعني إذا يعني الشيء طغى ممكن يعني الإنسان يعني يلتبس عليه هلا عم تتدخل امور سياسيه وعم تتدخل امور يعني صار لذلك والاحتياط بالصوم افضل لذلك صوموا لرؤيتي انا اي بلد مسلم اثبتت بسم الله المسلم فالافطار ما بنحتاط فيه إيه؟ اما يعني اما لو كان يعني في رؤيه وفي يعني في تثبت والدين ما عم يدخلوه بالسياسة إيه لا كل مين يعني بيبقى يعني المسألة الشافعية ودليل واضح هلا شوف هلا شوف روى مسلم عن كريب روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها مين هذي قديم كريب واستهل علي رمضان وانا بالشام يعني دخل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس مو بس أنا ورآه الناس وصاموا وصام الخليفة معاوية نعم فقال لكن رأيناه نحن بالمدينة ليلة السبت نعم فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه أيوة أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واضح حديث صحيح نعم شفته شافوا الناس كله وما عول عليه لا بس إذا طلع الهلال اليوم أول يوم الشهر طلع الهلال ثاني يوم ما بيطلع لا بيطلع أكثر ثاني يوم بيطلع لكن هو الشطارة يشوفه أول أنه بيجي ما في دقيقتين ويروح لا بيطلع محل الوقت بيطلع إيه يعني هلا لو كنا بالشام طبعا هيك الجنوب تشوفه هيك وهيك يعني تشوفه جنوب غربي وتلاقي أنه تضوي عليه الشمس شوي كمان أنه الشمس تبعنا عم تغيب هيك بتشوف إيه شوفه شوي خلاص راح ثاني يوم يبين أكثر ثالث يوم يبين أكثر رابع يوم بيطول أكثر أدخن وأكثر ليك أرق وبدي أقصر نعم يعني بيطلع وبيغيب ثاني يوم بيطلع بس بيطول ليغيب بنص الشهر بيطلع وما عاد يغيب لقيمة الصبح إذا كلنا موجود قال علماؤنا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك. فإن ما لم يحمل الناس على ذلك فإن حمل فلا تجوز مخالفته. شيء ثاني يعني مثل ما إذا كان يعني هو يعني الحاكم له سوريا وهي ما كان في سوريا يسمى سوريا، هذا رقم اللي بطلع سوريا، السلام عليك يا سوريا، ما كان لا في سوريا ولا في شيء، يعني هن جابوا لنا هذا السلام فعلى بلاد إيه بلاد الشام إيه وأمر الكل كله بيسلم ما بصير خالص. نعم يقال وإن ثبت ذلك عند الإمام ما لم يحمل الناس على ذلك. لذلك يعني مع طالما الحاكم يعني مسلم موافق خلاص نحن يثبت للفطر والصوم. لكن هلا يعني نسأل الله العافية اضطربت لهم يعني تعالى وهنا والأردن لأنه صاموا بدنا نفطر لأنه فطر بدنا نصوم يعني بلبنان كمان يعني شو وما عاد شو لبنان وشو ما في شيء اسمه لبنان وما في شيء اسمه أردن يعني كله بلد واحدة إيه خلاص هيك مكان ولحنا والأردن خط طول واحد بوضوح. طب ليش بقى هون بقى يعني صار الإنسان يعني أنت خلاص أي بلد مسلم خلاص دائما عم نقع به المشاكل. الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله يعني مرة هيك كمان صار يعني كمان وقع الطيارة وقت ما شفت الشيخ يعني بروح كل يوم بروح يعني يوميتها ما رح وكان ليلة رمضان طيب شو بكرة بصوم ما صوم ما بحب أحكي تليفون يعني ما بحب أحكي تليفون بروح بدي أبو لعنة جيت بقى أول يوم رمضان لما نسبت كانت دولة ما سألته حكيت أنا وياه شو صار يعني قلت أنا يعني اضطربت بالأمر يعني ما أسبب وفي غيره أسبب إيه سبحان الله شفت نفسي مياني إني أفطر قلت والله يعني من نفس الله خلاص صوم فيما قال يعني إنه في أنا أسبب صمت قلت له يا شيخ الله يرحمه قلت له امبارح انا صمت هيك ولقيت هيك ترددت قلت له ايه ادي وانا فعلت مثل ما فعلت صعب الله يرحمه دكتور سعيد الشيخ توفيق فطر ونميت واحد يعني اخذوا انه خلص ما صمت قلت له انا والله رجعت ادي وانا فعلت هيك صمت قالوا الشيخ ملا عمره 90 سنة بهالحكي بقى يعني سأل يحتاج صار خلص أي دولة يعني طالما دخلوا السياسة يعني ما لها علاقة يعني هذا دين ما لك علاقة إذا عدوك وعد عدوك قال لك مثلا من هون الإبلة وتعرفوا أنه عنده يعني عنده تعرفوا صادق يعني ولا لأنه قال لي أنا ما بدي إيش اللي لأنه هذا ما قاعد يعني لكن ما تفرق يعني نسأل الله العافية كله يعني نسأل الله العافية يعني إلا من رحم ربي إلا كمان وإلا يكون يعني دينه أغلى من موسم. السعودية اللي بيقولوا عنه الوهابي لم يتمسكوا عبد الوهاب أو يتمسكوا للمصلحة يتمسكوا للمصلحة. نعم. وقال ابن العربي وقال الكي الطبري قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني هيك تأول صوموا لرؤيته. يعني ما قال هكذا أمرنا إيش مو هكذا يعني هيك بالصراحة أمرنا أن نفعل ولا تأول كلام سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فسروا يعني حسب ما قال صوموا لرؤيته يعني صوموا لرؤيته لا من الخطاب صوموا لرؤيته يعني عندما ترونه يا أهل جماعة يا أهل قطة يا أهل هيك يعني بيقولوا لا صوموا لرؤيته يعني حاجة يعني يخاطب كل مسلم عليه السلام وإذا رآه واحد يعني لكن صحيح رآه لإحنا لما نصلي لأن إمتى بنفطره يعني نهار طويل بالسعودية إمتى بيفطر أو بقطر شو بقطر يعني إمتى بيفطر قبلنا بشي بساعتين أكثر من ساعتين وبيصوموا بعدنا يعني ما بيصوموا شيء قدامنا وين طيب شو العلاقة هذا ما له علاقة لو كانوا العالم كله تحت حكم واحد أنا ما بيكتبوا توقيت كان دمشق حلب كل واحد إلى ما لا وهي توقيت فقال ابن العربي واختلف في تأويل ابن عباس فقيل رده لأنه خبر واحد فقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالب قالوا ليش خبر واحد شهادة على الشهادة مو هو شهادة بس هو شو سؤال هو قال رأيته هيك أنت رأيت قال نعم لأنه خبر واحد مطلقا مو شهادة على الشهادة نعم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يحتمل أن يكون تأول خلص وقال ابن العربي فقيل رده لأنه خبر واحد وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح نعم هذا قال وهو الصحيح نعم لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة عن حكم ثبت بالشهادة وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بإشبيليا ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم يعني هي يعني هالبلد هي بعيدة عن هالبلد لأن سهيلا يكشف من أغمات يعني سهيلا يعني النجم أما ترى حيث سهيلا طالعا نجما يضيء كالشهاب لاهيا لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية يختلف يعني نعم وهذا يدل على اختلاف المطالب أنه بس لما بيطلع بأغمات يعني يكشف يعني يرى إذا طلع يعني خلص دفية الدنيا إشبيليا لسه ما دفيت لسه برد عنده هذا سهيلا ما نفسه هذا النجم الأول هو كوكب ما سهيلا ولا غيره نجم نجم يقول إيه كوكب الأول يقول وين عليه إيه نجم طبعا هن الكواكب السيارة المريخ والمشتري وزحل إيه بس عم يقول اللي هو القوي والله هو الصاعي هو لو ليه إنه في مثل عربي أدلها على السها وتدل على السهي سها سهي وتدلني على القمر لأنه هذا لما أوعد بل شافي سهي يعني شو طالع اللي إيه والله شو حلو لك عم دلك وما يقول الناس حاكي من الباب حاكي من الشيء الله نعم قلت وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماسجون أنه إن كان ثبت ثبت بالبصرة بالبصرة بأمر بالنسبة إلى بصري وبصري أن بأمر جائع بأمر شائع سائغ يستغني عن ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء وإن كان إنما ثبت عند حكمهم يعني حاكمهم بشهادة عدلين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحكم أو الحاكم ممن هو في ولايته أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين قال وهذا قول مالك يعني على اتحاد الرؤيه على اختلاف المطالب ثم قال السابع الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم